Wat toch op je zweet? عند ومن الترتيب في إيجاده ومن الترتيب في إيجاري هذا ما قاله ومن الترتيب في صحيح الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله قال الناظم رحمه الله تعالى ومنه ما الترتيب في إيجاري مثاله كفارة الظهار نعم منه الضمير يعود على الفرض أي فرض العين أي فرض العين منه قلنا الضمير لبيان التقسيم أي من أقسامه كأنه يقول منه أي من أقسامه يقسم وهذه التقاسم قلنا التي سوف نذكرها وقد ذكرنا منها ما ذكرنا هي تقاسم اعتبارية ماذا يقابل التقسيم الاعتباري التقسيم الحقيقي التقسيم الحقيقي للأقسام لا يمكن أن تجتمع وتتداخل بينما التقسيم الاعتباري هو الوقت باعتبار فيمكن تجد قسم يتداخل مع قسم آخر يجتمع معه أحيانا وأحيانا ينفصل عنه ونحو ذلك ولا يضر ولا يقال أن هذا تناقض ولا يقال أن قسم الشيء لا يكون قسمه مثلا نعم إذن هذه التقاسيم الاعتبارية باعتبار كذا باعتبار كذا يقسم قال ومنهم الترتيب نعم ومنهم الترتيب في جاري مثاله إذن قد يكون الواجب أو الفرض العيني ينقسم إلى ما هو مرتب بمعنى أنه يجب عليك أن تفعل الأول في الرتبة إن لم تستطع تنتقل إلى الذي يليه هناك بعض الواجبات التي المكلف لا يفعلها كلها ولكن يفعل المقدور منها إذن متعلق التكليف منها هو المقدور عليه ولكن المقدور عليه مرتبا لا يجوز لك أن تقطع للثالث وأنت قادر على الأول قال ومنهم الترتيب في إيجاري ومنهم الترتيب في إيجاري مثاله كفارة الظهار كفارة الظهار المراد بالظهار أن يقول الرجل لامرأته التي أحلت له بالشريعة أن يستمتع بها أن يقول لها ما كان يقول أهل الجاهلية لنسائهم فيؤبدون التحريم الجاهلية كانوا يؤبدون التحريم هذه العبارة من الطلاق يعني الرجل من يقول مرات يقول أنت علي كظهر أمي معناها أبدا لا يعني استمتع بك كما لا يجوز لي الاستمتاع بك الظهار والظهار كلمة مأخوذة كذلك من الظهر والظهر كأنه اسم مستعار للركوب ظهور كل داب المرأة في حقها في حال في الفراش تكون هكذا عرضها إذن قال أنت علي كظهر أمي عبارة قال الله عز وجل القائلين وإنهم لا يقولون من المنكر من القول والظهر لذلك النبي عليه الصلاة والسلام لم يظهر آلى نعم ولكن لم يظهر صلى الله عليه وسلم آلى من نسائه شهر نعم ولكنه لم يظهر ولم يقل لأي واحدة منهن أنت عليك غير أمي إن هذا منكر من القول ولا يقال منه صلى الله عليه وسلم إذن لو قال رجل مثلا لامرأته نعم أنت عليك ظهر أمي وأراد أن يعود بعدما حرم على نفسه أراد أن يعود إليها أي عليه كفارة كفارة مرتبة ليس كما قالت الظاهر عليه إذا أراد أن يعود منها يظاهر مرة أخرى خلاف الجمهور والذين يظاهر مثلا ثم يعود لما قالوا فاجحد رقبة من قبل الناس إذن فقال الظاهر هي خلاف الجمهور قالوا أراد أن يعود أي يعود مرة أخرى ليظاهر ونتج واحد يكفر وأما إذا ظاهر وعاد يعني للفراش لجماع امرأته قال ليس هذا هو العود المطلوب العود معناه لمس الظهر نعم إذن فكفارة الظهر قلنا ماذا مرتبة بمعنى أنه لا يجوز للشخص القادر على الخصلة الأولى وهي العتق. تحرير رقبة من قبل أن يتماس. فمن لم يجد فإطعام فصيام تماس فمثل إطعام الستين مسكين. إذن فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماس. إذن أولا العتق عتق رقبة. نعم. وعتق الرقبة هل تكون هذه الرقبة لا بد أن تكون مؤمنة كما هو معروف مثلا في كفارة القتل، وهل يكتفى بإطلاق خلاف كذلك من أهل العلم. فمن لم يستطع فصيام شهرين، إذا لم يستطع الأولى ينتقل إلى التي تليها، فإذا لم يستطع هذه كذلك ينتقل إلى آخرها. واصل. قال ومنه بالعتق كغير الصوم فيه ما قد أتى كفارة للحلف. نعم. إذن قلنا أن متعلق هنا الوجوب وجوب العيني ماذا؟ نعم. إذن قلنا أن متعلق هنا الوجوب وجوب العيني ماذا؟ المقدور عليه من هذه الخصال. المقدور عليه معناها إذا قدر على الأولى هذا هو يعني الواجب عليه، هذا هو الواجب عليه العتق إذا قدر عليه. إن لم يقدر على العتق وجب عليه الذي يليه وصيام الشهرين متتابعين. إن لم يقدر عليه وجب عليه الثالث، وإن لم يقدر عليه على كل حال حتى الثالث لا يقدر عليه فلا يكلف الله سبحانه وتعالى. واصل. قال ومنه بالعكس كغير الصوم فيما قد أتى كفارة للحلف. إذن الحلف من الإنسان يقسم يمين منعقدة لا يمين لغو، يمين اللغو تتلف ويراد بها تلك التي تلفظ بسم الله عز وجل، ومن حيث الصيغة ممكن تشبه صيغة اليمين المنعقدة ولكن هنا يريد عقد يمين جرى على لسانه أو في بعض الكلام تجري ولا والله ولا يقول مثل الناس يقول بالله عليك بالله عليك ذي الكلام جرى على لسانه مثلا تبع ذكر اسم الله عز وجل هذا ليس يمين معقد، هذا يسمى ماذا؟ يمين لغو. يمين لغو يقول العلماء على أن هذه يمين لغو. هناك اليمين التي صاحبها كذلك لا يكفر وإنما يمين غموس من الكبائر تغمس صاحبها في الإثم أو تغمس في النار يمينها، وهي أن يحلف الشخص على شيء كاذبا كاذبا من غموس يقول والله العظيم لا شفت فلان رأيته بعيني، واللي يقول مثلا شفت والله العظيم سأتيك، وفي وقت الذي يعقد يمين هذه ماذا؟ في قرارة نفسه أنه لا يأتي هكذا العظيم، ولكن أراد أن يصرف عن هذا الشخص لأن يؤكد أنه سيأتي وبالحلف، ولا يعرف بأن الشخص الذي رأى بالأمس ليس هو ولكنه يحلف. وأما إن وهم هذا سليم الأمس حلف قال بالله إلا رأيته في الأمس ثم تبين بعد أن الشخص أصلا كان في ذلك اليوم مسافر قال سبحان الله يعني الشخص الذي رأيته يشبه تلون فهذا له أخطأ ولا يسمى يمين غموس ولا يسمى يمين لغو كما ربما بعضهم يعتبر على يمين لغو. إذن فهذه يمين أخطأ فيها صاحبها، واليمين المنعقدة تكون على شيء مستقبلي ما تكون على شيء ماضي. اليمين الماضي إما أن يكون أخطأ وهما وإما أن يكون كذبا كذب يعني متعمد كذب. وأما اليمين قلت المنعقدة يعقدها الشخص على شيء مستقبلي يقول والله العظيم وهذا سأشك، واللي يقول كذلك يعني سأحضر كذا ونحو ذلك، ولم يستثني ويكون في استثنائه قاصدا نعم الاستثناء يقول مثلا والله العظيم غدا سأحضر لك كذا وكذا إن شاء الله وحصل أنه غدا لم يحضر نسيه او كذا وكذا في حواليه ولا تغيب ولا لم يجده ولا كذا، فهذا فقد استثناء هذه الايمان بهذه الصفه حتى كفارة الحلف بالتعليف، لانه علق الامر بالمشيئه، علق الامر بالمشيئه. نعم. إذن اذا هو يعني قلنا لم يستثني وحلف معناه فعل خلاف ما حلف عليه الا يفعله، او لم يفعل الذي حلف ان يفعله، هذا هو الذي قال ماذا حلف في يمينه حلف معنى الخاص، ويقال الذي فعل ما حلف عليه ماذا بر في يمينه، بر في يمينه كذلك يقال المطيع والده ماذا بر بر، وقال الجميع قالوا بار بار الناس. إذن بر في يمينه بمعنى أتى بها على الوجه الذي، فإذا هو حنث عنده كذلك كفارة ماذا كفارة يمين، قال عز وجل وإذا أقتم لمن فكفارة إطعام عشرة مساكين إن استطيع ما تطعموا لأهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم، ثلاثة أيام قرية عن ابن سعود متتابعات، صحيح أنها ماذا متتابعات قراءة ابن عباس لأن في حقيقة اسم القراءة المتواترة. نعم. إذن قلنا قراءة ابن عباس أنها ثلاثة أيام متتابعات متتابعات. نعم. إذن فهذه قال كغير الصوم في ما قد أتى كفارة للحلف، نعم. لأنه قال فمن لم يجد أي من الخصال الثلاث فصيام ثلاثة أيام إذا عقتم ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم، قال إذا عقتم لمن فكفارة إطعام عشرة مساكين، إطعامهم بمعنى أن تحضرهم إلى البيت وتغديهم أو تعشيهم أو نصف ساعة لكل مسكين من من من من غالب قوت البلد، سواء كان أرزا سواء كان عدسا سواء كان زبيبا سواء كان حمص لوبيا إلى آخره، تأسيه أو نصف ساعة سكر ولا قهوة دقيق كذلك. نعم. نصف ساعة كيف تعيش ساعة كذب الورقة على كل حال معروفة عند الله يعني فيها أنسبة زكاة الفطر نفس ساعة من كل مادة نصف ساعة هذا ولا تأخذ، وزي جيد أن تضيف معه بصلة بصلة مثلا ولا طرف الحلم ولا من هذه الأشياء التي يؤذن بها حتى يكون إطعام بما يطعم، وأحسن من في حق النساء يحضرهم مثلا البيت ويغضيهم ويغشهم، وليس لابد في أربع العشر يكون مع جزمز كما يعني ملاحق أخرى تدبس ضرورة، لكن مهم يستغني في ذلك اليوم عن غذاء أهله وعن عشائه كذا. نعم. أو إطعام أقول إطعام عشر مساكين أو كسوتهم، كسوة أنا أن تلبسه كسوة التي يستطيع أن يصلي بها في السروال وتركوا عبادة أكتف. نعم. يحصل بها الصلاة المكلف عبادة. نعم. قال الفرد واحد على التخيير ما تعلمت لك نبيه ونبيع في كغير الصوم فيما قد أتى كفارة للحلفين، إذن كغير الصوم من باقي الخصال، كغير الصوم من باقي الخصال معناها أنها هذا يعني بالنسبة لها اللي هو يعني قلنا ماذا لإطعام أو الكسوة هذه مخير أو العفو هذه على مخير، فإذا لم تستطعها جميعا تنتقل إلى صوت الزيارة غير في غير يمين الغابوس في يمين الغابوس ليس في أكفار ماذا؟ لا نستطيع أن نقول ذلك، إذا صح أن هذا القياس كذلك نقول في الذي ترك الصلاة عمدا من باب أولى يقضي هذا يقول لا اليمين الغموس ذنب فوق الكفار فوق أما الذي إليته كفار معناه يعني هذا ذنب هجل كفار أسمعنا كفار كفار معناه أنه يكفر عن الذنب وتذهب عنك تبعاته من يمين الغموس فهو ذنب عظيم عظيم وكبير يعني ربما يعني حتى الكفارة لا تسعوا إلا بتوبة سنة ما ماسك ما ماذا مين فضل مصطفى إذا أعطوا لهم أفكار في طعام عشرة مساجد من وسط ما تعبون عليكم أو كسوته أو نعم سويس كسرى التي رأيناها في الظهر سيفي أفا من لم يستطع ومن لم يجد ومن لم يجد من الأولى ينتقل لصدق السيخة الجلال لكن هذه أو في هذا ولما جاء السل قال فمن مستطع طعامه زيادة ثلاث أيام نعم يمين الله قلنا يعني كل العبارات التي تجري على الإنسان ولا يراد بها حصر يمين يعني تجدنا أصلا لا يريد أصلا الذي يعقد يمين يعني يعقد الذي يعقد يمين معنى يقول وربما يظهر حتى من كلامه أنه يحلف حلفا ليس في العبارات التي تجري على الإنسان قلنا كذا بالله عليك مثلا لا والله ونحوهم تشبه يعني لله في صياغة تشبه كأنها يمين ولكن في حق ليس يمين ربما حتى أصلا لا يكون فيها في معرض تأكيد الكلام لأن الحلف هو تأكيد الأمر بذكر معظم هكذا يقول في تعريفه تأكيد الأمر بذكر معظم هكذا يقول في تعريفه نعم واصل فالفرض واحد على التخير وذلك المختار للجمهور نعم إذن فالفرض واحد على التخيير أي مخير فيه وهذا هو الذي ذهب إليه جمهور العلماء الفرض واحد من خصال متعددة إذن ربما يبقى خلاف فقط في متعلق هذا الواحد ما هو متعلق إذن فهناك من قال بأن الوجوب متعلق بواحد من جهة الخصال التي في اليمين مثلا ولكنه على التخيير معنى أي واحد منها فعل فإنه يجزئك وهذا هو الذي عليه الجمهور خلافا لما ذهب إليه المعتزلة بأن يعني متعلق بوجوب والقدر المشترك أو بجملة الخصال نعم إذن هذا هو قلنا متعلق الوجوب عند الجمهور هو واحد ليس معينا وإنما الذي فعله المكلف فإنه يجزي الجزاء نعم واصل ومنه ما في وقته توسيع الحج أو مقدر مقدور ومنه أي من الواجب العيني كذلك يقسم إلى هذه التقاسيم على كل حال كان كلام طويل ممكن يستشكل بعضكم منه ما يستشكل في شرح هذا البيت الذي هو في الفرض واحد غالب الكلام إنما هو في متعلق الوجوب صراحة يعني فيه إشكال متعلق الوجوب ما هو معنى نحن دائما متعلق الوجوب عندما قلنا نقول الوجوب هو حكم الله الوجوب هكذا هو حكم الله في الاستحباب في الندب والكراهة والتحريم وكنا نقول أن متعلق الوجوب هو فعل المكلف الذي نقول عنه واجب إذا قلنا واجب على هذا الفعل من أفعال المكلف لكن الوجوب الآن وقد ذكرنا أشياء عديدة كلها ممكن جد المكلف أحيانا يكون قادرا عليها تتعلق بقدرته وإذا الأمر يعني قيل فيه أن المقدور عليه منها يقال كما قيل سابقا أن متعلق الوجوب هو المقدور من عدة أشياء لكن ربما أشياء مخير فيها حتى قال بعضهم أن التخير يتنفى مع الوجوب كيف تقول لشخص أنت مخير في هذا الكلام تقول واجب عليك لا نقول أنه أن هذه ثلاثة معه، لكن يعني هو واجب عليه فعل واحدة ويأثم إذا ترك الكل مع قدرته يأثم. إذا المتعلق الوجوب هو فعل واحد، فعل واحد إلا كان واحد مخير فيه، مخير فيه إن كان ماذا من الأشياء التي خير فيها ما عدا الصوم مثلا في كفارة الحلف، أو واحد من أشياء مرتبة. المتعلق الوجوب هو المقدور عليه من تلك الأشياء المرتبة، إن قدر على الأول لا يجوز الثاني، وإن قدر على الثاني لا يجوز الثاني. نعم. وإن فعل الكل، هذا كذلك السؤال يطرحه، مثلا جاء واحد لهذه الواجبات المخير فيها وفعلها كلها، فحقه متعلق الوجوب ويثاب على الذي فعله وسقط عن الإثم، ما لم يكن على كل حال متعبدا بذلك، هذا الذي فعله كله ماشي ملزم، وكلامه تضمن أن استبراخ الشارع لا، ولكن ربما لجهله مثلا قال أنا استبراخ نفعلها كلها وبالآخر مغري يتضمن ماذا صنع ما يعني فيه معنى الاستدراك على الشارع، وعلى أن هذه المقادير ليس كافية، وربما يتدخل الشيء من الفقه يقول الزمن الآن تغير ونحتاج إلى المزيد في هذه المقادير وكذا وكذا وكذا. نعم. قال ومنه ما في وقته توسيع الحج أو مقدر مقطوع. نعم. بعض الواجبات كذلك تنقسم تقاسيم أو تقسيم اعتباريا من جهة الوقت، وقتها وقت الواجب، بعض الواجبات وقته متسع واسع واسع بحيث يسع وتستطيع إيقاع الواجب مرتين أو ثلاث، يعني ممكن الوقت المقرر شرعا لهذا الواجب ممكن تفعل فيه نفس الواجب مرتين أو ثلاثة أو أربعة إلى آخره، هذا يسمى واجب موسع، واجب موسع باعتبار الوقت، واجب مؤقت ووقته موسع، فيسمى هذا الواجب الموسع. مثال القرط صلوات الظهر وقتها من حين زوال الشمس عن كبد، كبد سمعها عن سن الوسط تزيد يعني تميل ولو قليلا إلى الناحية الغربية، خلاص الآن يعني دخل وقت الظهر، وإيش الظهر على كل حال أنت تعرفه، فأنت تعرف بعملية الساعات الظهر بالضبط وقت طلوع الشمس، وتضبط كذلك وقت غروب الشمس، وتحسب عدد الساعات اللي بينهما، ما تحسبها لا عن الدين تحصل لماذا على وقت الزوال تزيد بعدها فقط دقائق، لا عفوا تحصل على وقت الشمس في كبد السماء من السماء الاثنين، مثلا افترضنا مثلا الايام مثلا يعني طلوع الشمس كم؟ خمسة وغروب الشمس سبعة والنصف، كم بين السادسة والنصف والسابعة والنصف؟ ها؟ 13 13 سمع النصف ساعات ونصف، ها؟ ساعات ونصف، إذا نحسب من السادسة ونصف السابعة ونصف الثامنة ونصف التاسعة ونصف العاشرة ونصف العاشرة ونصف ونصف ونصف واحدة واحد يدخل وقته، يعني بعده هذا وقت منتصف مع السبان يعني الشمس لكبير السبان، يزيد بعده ربما دقائق قليلة دخل والشمس في حركة دائمة، يزيد بعده دقائق قليلة يعني يدخل لك هذا وقته بالزوال. وأما من حيث مثلا الطريقة الأخرى أن تجعل الشيء شخص هكذا تنصبه هكذا تبقى ترصد الظل، الظل عندما يكون هذه الناحية فهو يسمى ظلما، عندما يصير هذه الناحية يسمى ماذا؟ هيئا. وتبيجين دائما وقت كل حال وقت الشتاء ربما الشمس حركتها ومدارها يكون مخالف وقت الصيف، الصيف ما تصبح حركة مباشرة، لكن في الشتاء غالبا تأخذ حركة هكذا، فلا بد يكون هناك يعني ظل ليس للزوال، ترى ظل هكذا نعم ثلاثة فيه، ربما تكون خمس أقدام أو ستة، بعد ذلك يبدأ الفيه. نعم هذا لابدأ يعني كذلك له طريقته يعني من أراد أن يحسبه. إذن الوقت يعني من نعم ولكن الطلوع والغروب يعني ما بين الغروب والطلوع لا شك حجم ساعي يعني يمكن ضبطه ويمكن ضبطه كذلك نصفه من هنا إلى هنا لا شك أن هذا متساوي والنصف كذلك سوف يكون نصف إن شاء الله مضبوط كذلك يعني ما لها ما زاد على ذلك ولا شك من الزواج. نعم ها قد نقبلي ما عندي أقل مقدار لكن هم زوج ربما أن تبقى إقامة ممكنة يعني مدة زمنية طويلة ولا لا لأن ربما يبقى أقول ممكن دقائق قد يكون عشر دقائق ممكن أو ربع ساعة ممكن أكثر كثير جدا يشيس في حركة نصف ممكن متواصل ممكن جدا اللي بعدها لا نرى الحركة ولكن هناك حركة لسه عندنا دقيقة تثبت ولا نصف ثانية. نعم قلنا إذا قلنا هذا الواجب ماذا باعتبار الوقت المتاح له شرعا يسمى واجب موسع. موسع قلنا أن الوقت الذي حدده له الشارع يسع إيقاع العبادة هذه المؤقتة أكثر من مرة أو مرتين أو ثلاثة ويترتب على ذلك مثلا اذا كل الصلوات واجب موسع بما في ذلك المغرب خلاف للمالكي الذي قال ليس الوقت لوحده بما في ذلك المغرب فانه يدخل عند غروب الشمس اي غياب قرصها كاملا الى ان يغيب الشفق الاحمر الشفق ماذا الاحمر عندما يغيب كليا الشفق الاحمر فدخلت في عشاء ويقول عشاء مستمر حتى نصف الليل فهذا هو وقتها وقت المغرب وقت عشاء وكل وقت بحيث لو مثلا لم تصلي الظهر في أول وقته يجب أن تصلي في وسطه يجب أن تصلي كذلك حتى في آخر وقته لكنه فاتك الوقت فاضل فاتك ماذا الوقت الفاضل هو أول وقت لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث على سيدنا مسعود قال سألت النبي أن يسرع إلى العمل أحب الله عز وجل قال الصلاة على وقتها إذن بما في أول وقت نعم نعم كيف ماذا؟ بمغيب شفق الحمل رزنا في عقا الزمن الأول عليها رزنا أنها الآن إذا أردت العشاء أنت أحسنت 2020 ستجده هنا تجده ممكن رزنا ما تجده إذا وقت وردت وقت يعني 2020 ستجد رزوان فيها إذا كان حقا مستحيل تكون رزوان فيها وقت طبعا الفجر وصل 2020 إن شئته بطريقة رزوانة يعني تجده نحن الهلال من هو الذي هو أدق الهلال اليومي توقيت اليومي قال النبي صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فاقدروا له يعني رؤيتي لرؤية الهلال ولا شك يعني الهلال مرة واحدة في الشهر ولا شك يعني هو إذا قدر يعني الله ممكن أن يقال أنه تقدير أقارب الصلوات، فما أدرك بتقدير يعني أوقات الصلوات من سنة. إذن قلنا الواجب هذا الموسع الذي يسع الوقت الشرعي إيقاع العبادة ماذا أكثر من مرتين، بحيث مثلا لو أنك أنت في أثناء الوقت تبين لك بأنك مثلا صليت الظهر ونسيت الوضوء تعيده ويسمى إعادة، يسمى ماذا إيقاع العبادة مرة أخرى داخل الوقت لأجل خلل، يسمى ماذا إعادة، ويسمى كذلك بعد خروج وقتها قضاء، ويسمى أداؤها أثناء وقتها أداء. نعم، إذن إذا كان وقتها متسع قد يسمى أداء ثم قضاء ثم كذلك إعادة. وقال منه ما في وقته توسيع كالحج أو مقدر مقطوع الحج، قال الله عز وجل الحج أشهر معلومات، أشهر هي قلنا ماذا هي أشهر الحج شوال الأول يجي كاملا ذو القعدة كاملا وذو الحجة إلى أيام الشريق منه، وقيل كل شهر إلى كل شهر، ومذهب قال به بعض الملك إلى أن شهر ذو الحجة كلهما. قال ومنه ما في وقته توسيع كالحج أو مقدر معنى مضيق، يقصد بقصدنا ماذا التضييق، كأنه بمعنى قول عز وجل ومن قدر عليه رزقه، وأحد الأقوال في قول عز وجل إنا أنزلناه في ليلة القدر، القدر معناها أن الأرض تضيق لأجل نزول الملائكة، سنزل الملائكة الروح فيها بإذن الله. إذن يعني فيه بمعنى قدره بمعنى يعني ماذا ضيق عليه، وحمل عليه كذلك عند الحنابلة قول النبي صلى الله عليه وسلم إن غم عليكم فاقدروا له، أي ضيقوا، من معنى كلمة تقدير من التضييق. نعم، أو مقدر المقطوع. قال وعلق الوجوب على الأكثر منهم بكل وقت المقدار. نعم، إذا قلنا أن هذا الواجب واجب موسع، بماذا يتعلق الوجوب من حيث الوقت؟ من حيث ماذا؟ الوقت. وأما من حيث الفعل معروف أنه المكلف، فعل مكلف الذي يتعلق الوجوب، قال فعله كذا وكذا، لكن من حيث الوقت بماذا يتعلق الوجوب؟ هل بأوله فقط أم بآخره فقط أم به أو بجميع أجزائه؟ وهو القول الصحيح الثالث، الوجوب متعلق بجميع الوقت، جميع الوقت. يعني مثلا صلاة الظهر يعني الواجب من عندما يدخل وقت الظهر، عندما تزول الشمس عن كبد السماء، يعني صلاة الظهر بالنسبة لنا ماذا واجبة، وتبقى كذلك واجبة، ولا يسقط عنك هذا الوجوب إلا أن تؤديها حتى يدخل وقت العصر، فإذا تكون بعد ذلك أنت دخلتها في غير صليتها في غير وقتها إذا صليتها، إلا أن تكون ماذا متلبسا بالأعذار المعروفة. إذن معلق بجميع الوقت على الصحيح، وعلقه بأوله الشافعية، هذا سوف يقول إن شاء الله سوف يقول. إذن قلنا متعلق الوجوب على الصحيح هو ماذا كل وقت، وقول المالكية بكل الوقت، معنى ولو أديتها في آخر وقت فصلاتك صحيحة ولا إثم عليك، لا إثم عليك، إلا أنه فقط يفصلين في بعض الأحوال خاصة، فإنسان حكم عليه بالإعدام، قيلوا أنه سوف ينفذ فيك حكم الإعدام على الساعة الثالثة، فهنا نعم وهو يعني على الساعة الواحدة والنصف وجود يستطيع أن يصلي لأنه يعرف نفسه أن الساعة الثالثة ممكن يكون يعني في أعداد موتى يصلي. نعم، أو شخص مثلا قيل له أنك سوف تدخل على غرفة العمليات على الساعة الثانية والنصف، وربما سوف كذلك يعني تدخل في حالة غيبوبة قد تدوم لساعات أربع ساعات فيعجل بصلاة يعجل بصلاة هذه الحالة ما صار إن شاء جماعة كل حال ولكن هو إذا عرف اللي يعني ربما وقت العصر يجيك هو في هذه الحالة يعني إجماع وإلا في حق يصل الظهر نعم إن قال علق الوجوب عند الأكثر منهم بكل الوقت إذن كل الوقت محل الوجوب كل الوقت أوله آخر إلا أنه من حيث الأفضل يقولنا ماذا الأول يساعد عليه يقول أذن سارعوا إلى مقصرة من ربكم فاستبقوا الخيرات وعجيك لك ربي لترضى ونحو ذلك هذا كله يستأنس به لأن التعجيل في كل طاعة في كل عبادة فنسيت أيام مشوار قال صلى الله عليه وسلم صام رمضان وأتبعه بست مشوار أتبعه صورة الإتباع تكون يعني ظاهرة وقوية بعدما تجاوز يوم الأول من شوال الذي لا يجوز صيامه يوم الثاني فتصوم تبادر هذا يعني لا شك صوت إتباع فيه أقوى من أنك مثلا تؤخرها إلى آخر شوال أو ربما تقطعها ونحو ذلك نعم قال والشافعي بابتداء علق نعم إذن بعدما قال وعلق الوضوء عند الأكثر عند الأكثر منهم بكل الوقت بكل الوقت من أوله إلى آخره إلا أن يكون كذلك أيام صيف حار فالإبراد يعني يكون هو السنة والمستحب هو الأفضل لمن يصلي في المساجد ليس في البيوت الإبراد إذا اشتد الحر فأبردوا بالظهر الإبراد إذا هنا يكون في وقت الصيف يعني هو المستحب وهو السنة وأما في سبيل المساجد لا إبراد يعني إنما هو التأخير المحض ليس معه أي يعني إلا أن يكون كذلك الشخص يعني مترجل حاله بين إما أن يصلي منفردا وإما أن يصلي جماعة في آخر الوقت فلا شك أن الجماعة أفضل أن الجماعة أفضل مع أن يكون يؤخر إلى خارج الوقت ما دام يصلي في الوقت ولكن أخرها الجماعة عليها أفضل واصل والشافعي يجب ابتداء العلقة والعكس فيه للنعمان حقيقة أما الشافعي رحمه الله فإنه هو على هذا القول كأنه خالف الأكثر خالف الجمهور علق الوجوب بالابتداء أي بابتداء الوقت بأول الوقت نعم قال أن أول الوقت هو وقت الصلاة الواجبة ووقت الوجوب فمن أداها في أول الوقت فقد يعني قام بالواجب نعم وأما إذا أداها في آخر الوقت حتى قال بعضهم أن المؤخر لا إلى آخر الوقت في الوقت ولكن في آخره حتى صرحوا بأنه آثم نعم اعتبروا أن الصلاة التي تكون مثلا في آخر الوقت نعم تعتبر يعني قضاء كأنه ناب مناب أداء قال والعكس فيه للنعمان قلنا النعمان هو أبو حنيفة رحمه الله حقق عكس الشافعي النعمان أبو حنيفة فقال أن الوجوب متعلق بآخر الوقت أن الوجوب معلق بآخر الوقت وأن من صلى في أول الوقت فإنه كأنه نفل يسد مسد الوجه فلا يقوم كأنه نفل فقط إلا أن هذا النفل يسد مسد إنما هو سد فقط أما يعني الوجوب يتعلق بآخر الوقت حتى قال في قول النبي صلى الله عليه وسلم أسفروا بالفجر قال هذا ومن أدلته أسفروا بالفجر فإن الإسفار به معناه أنك تنتظر به حتى تكاد الشمس فتكاد الشمس بحيث ربما إذا فرغت من صلاة الصبح يقول السلام عليكم السلام عليكم ممكن بعد ذلك ترى قليلا يعني حاجب الشمس يعني يبدأ هذا هو يعني عندهم أسفل الفجر والصحيح أسفل الفجر أسفل الفجر يعني تقرأوا قراءة طويلة حتى ربما تبلغون الإسفار وأفعل لي من معانيها البلوغ من معانيها البلوغ أمسى بلغ المساء أصبح بلغ الصباح أعرق بلغ النجم أمجد بلغ النجم إذن أسروا بالفجر أسروا به بمعنى أن الرسول كان يقرأ بالستين إلى المئة، كان يقرأ بالستين إلى المئة، كان يطيل، كان يطيل قراءة كثيرا، هذا هو معنى أسروا. واصل. والندب للعين وغير العين كقربة الأذان والعيدين. نعم. إذن انتقل رحمه الله من الواجب إلى الندب. الندب، الندب هو الحكم، ومتعلق الحكم هو المندوب الذي هو فعل المكلف، فعل المكلف ومتعلق الحكم. إذن قالوا الندب أيضا ينقسم تقسيم شبيه بتقسيم الفرض، كما قسم الفرض إلى عين وكذلك كفاية، كذلك الندب يقسم إلى ندب عيني وندب كفاية للعين. نعم. وغير العين والكفاية كقربة الأذان، الأذان مندوب هكذا على هذا القول، مندوب لكنه مندوب ماذا؟ كفائي، كفائي. وأما العيدان كذلك على هذا القول يكون أيضا ماذا؟ كأنه مندوب عيني، عيني، مندوب عيني. عيدان على كل حال ما يعتبرنا من السنة المؤكدة، من السنة المؤكدة هنا يعني كأنها بمعنى مندوب. إذن كقربة الأذان، معنى الأذان كونه يقع في البلاد الواحدة أذان واحد، يعتبر هذا يعني هذا مندوب كفائي، كفائي إذا فعله البعض فقد يعني ليس لا نقول سقط، وإنما يعني كأنه حصل بالواحد الندب الكفائي، لأن السقوط يقل الواجب، السقوط يقل الواجب. نعم. واصل. والندب مأمور به للأكثر وعنهم المكروه بالنهي خارج. نعم. هناك ذلك المؤلف رحمه الله ذكر خلافا أو أشار إلى خلاف. نعم. قال والندب مأمور به، هل الندب مأمور به؟ قال بعضهم إذا كان مأمور به فتاركه أصل. قال بعضهم إذا كان مأمورا به فتاركه يكون عاصيا. نقول لا، يكون عاصيا إذا أمر به على وجه الإلزام، فالندب على الصحيح مأمور به إلا أنه مأمور به على غير وجه الإلزام، إذن بدليل الذي فعله يكون مطيعا، يكون ماذا؟ مطيعا. قال والندب مأمور به الأكثر وعنهم المكروه كذلك المكروه، بعضهم قال أنه ليس، بعضهم عندما عرف أصلا يعني التكاليف قال هو إلزام ما فيه كفة، معلم يقول إلزام طبعا سوف يخرج ماذا؟ النجم. وعندما عرف كذلك النهي قال هو ماذا؟ إلزام أو عفوا كل هذا اسم الجميع، إلزام يدخل في النهي يدخل في النجم، إلزام ما فيه كفة ومشقة في حق النجم يقول هذا ليس فيه كفة ومشقة، وكذلك المكروه ليس فيه كلفة ومشقة في تركه. نعم. إذا كيف يكون النهي ونهينا؟ نقول النهي حقيقة في الحرام والأمر حقيقة في الإجابة، إذا لا يدخل الأمر لا يدخل النجم في الأمر ولا يدخل المكروه في النهي، هكذا يقول. إذا قال وعنهم المكروه بالنهي الحي. نعم. واصل. نعم. طبعا سؤال. نعم.